بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يقول السائل: هل الدفن في البقيع يعتبر من حسن الخاتمة؟ وهل يجوز الحديث على شيخ الأزهر بعد موته لبيان أخطائه للناس، أم أن هذا الباب قد انقطع بعد موته؟ يعني الدفن في البقيع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأهل البقيع وغير ذلك من الأمور المعروفة، من يعني الأمور التي تقع للميت في المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للحرص على الموت في المدينة، يعني العيش فيها والموت فيها، لفضيلة من مات في المدينة ودفن فيها. لكن هذه الأمور ليست عامة، هذه الأمور ليست عامة، يعني ليس كل من مات في المدينة وليس كل من دفن في البقيع يكون واقع تحت هذه الأمور. وذلك لأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق مدفون في البقيع، يعني دفن في البقيع. وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع فقد لا يشملهم جميعا، لأن النبي الله سبحانه وتعالى قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أعلم أن الله يغفر بعد 70 لاستغفرت أكثر من 70. لكن هذا على سبيل أن استغفرت لهم حتى مئات الآلاف لن يغفر الله لهم. إنه في الدعاء لابد أن يلقى محلا له، لابد أن يلقى محلا له. فأنت إذا استغفرت لكافر مثلا أو لمنافق فإن هذا إيه؟ هذا لا يصح. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: سأستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك، سأستغفر لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل يعني النهي عن الاستغفار للمشركين، عن الاستغفار للمشركين. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في أمه، قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. فأنت إذا استغفرت لمن لا يستحق الاستغفار، لمن لا يستحق الاستغفار، فإنه لا يصيب هذا الاستغفار، لا يصيب هذا الاستغفار. فالدفن في البقيع يعني يكون علامة مع مصاحبة الصلاح في الحياة. يعني إذا كان إنسان صالحا في حياته، مستقيما على أمر الله في حياته، ناس لا يعرفون عنه انحراف ولا يعرفون عنه مخالفة للهدي الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الأمر كذلك فإن احنا نأخذ بعلامات حسن الخاتمة، مثلا مثل الموت ليلة الجمعة، الموت مثلا في شهر رمضان، العرق الذي يكون على الميت، اصفرار الوجه، وغير ذلك من العلامات التي تدل على حسن الخاتمة، العلامات التي تدل على حسن الخاتمة. أن يموت على طاعة، يموت وهو ساجد، يموت وهو يصلي، يموت في الحج، يموت وهو صائم، كل هذه من علامات حسن الخاتمة. لكن لابد أن يصحبها خط سير قبل ذلك. يعني احنا ننظر يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فانظر في عمله. يعني عندنا أصلا مش بناخد احنا باللقطة الأخرانية وبس، يعني اللقطة الأخيرة ليست كافية، لكن لابد أن يصحبها الصحيفة التي قبل ذلك. إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فانظر في عمله، فإن كان موافقا للسنة فهذه كرامة، وإن كان مخالفا للسنة فهذه كرامة شيطانية. الشيطان هو الذي يحمله ويطير به ويمشي به لفتنته وفتنة ليه؟ وفتنة الناس. نحن ننظر في عمل الناس، ننظر في عمل الناس، وننظر في العمل الظاهر. والله يتولى السرائر، الله يتولى السرائر. أما فيما يتعلق بالكلام على شيخ الأزهر، فالأمر بلا شك أنه كان هناك أخطاء كثيرة جدا، ونحن نحذر من هذه الأخطاء ونتكلم عنها دون أن نقع في عرضه أو نسبه أو أو يعني نغتابه أو شيء من هذا، لكن لا بد من تبيين الأخطاء، لا بد من تبيين الأخطاء. وهي كانت أخطاء جسيمة جدا في يعني في الفترة التي كان فيها، كان هناك أخطاء جسيمة، كان على رأسها يعني الكلام على حل الفوائد الربوية البنكية وشهادات التوفير و بالبريد التوفير في البريد وشهادات الاستثمار وغير ذلك من الأمور، الكلام في النقاب والحجاب وغير ذلك. وهذا يعني قليل من كثير، هذا قليل من كثير، يعني لا نريد يعني الخوض في هذا الأمر. على كل حال هو أفضل إلى ما قدم، على كل وعلى كل حال هو أفضل إلى ما قدم، والله سبحانه وتعالى حسيبه، والله سبحانه وتعالى حسيبه. أما الأخطاء فنحن سنظل نتحدث عنها بغض النظر عن الشخص، يعني إنما الأخطاء لابد أن احنا نتكلم عن هذه الأخطاء، ولابد أن احنا نرد على هذه الأخطاء بغض النظر عن الشخص نفسه. والله سبحانه وتعالى أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، استغفر الله.